بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل كلام عن بولس، وكان بيتكلم على تأثر المسيحية بالوثنية، وإن بولس كان عاوز يعمل فكرة كومنولث مسيحي، يعني يخلي مسيحية تجمع كل الناس، وثنيين من خلفية يهودية كله يدخل المسيحية. فبيقول لك قد فكر بولس في إنشاء كومنولث مسيحي يقوم على اسم واحد وعلامة واحدة هما المسيح والصليب. ده احنا قريناه. امال ده كان في الصفحة كام؟ طيب ماشي ماشي، يبقى احنا في صفحة 161. وقد استطاع التأثير على الحاضرين، فنقرأ في سفر أعمال الرسل إصحاح 15 عدد 22: حينئذ رأى الرسل والمشايخ مع كل الكنيسة أن يختاروا رجلين منهم فأرسلوهما إلى أنطاكيا مع بولس وبرنابا ويهوذا الملقب برسابة وسيلة، ورجلين متقدمين في الإخوة، وكتبوا بأيديهم هكذا: الرسل والمشايخ والإخوة يهدون سلاما إلى الإخوة الذين من الأمم في أنطاكيا وسوريا وكيليكية، إذ قد سمعنا أن أناسا خارجين من عندنا أزعجوكم بأقوال مقلبين أنفسكم وقائلين أن تختتنوا وتحفظوا الناموس. مقلبين أنفسكم يعني قلبكم على بعض وبقيتم بتتنازعوا، يعني قائلين أن تختتنوا وتحفظوا الناموس، إن هم المفروض إن الناس اللي في أنطاكيا وسوريا وكيليكية دول معظمهم وثنيين. فهو بيقول أناسا خارجين من عندنا، يعني من عند أورشليم، يعني غالبا إيه، من خلفية يهودية، تمام؟ فهو بيقول لهم دول بقى ناس جايين من عندنا أزعجوكم وقلبوا أنفسكم، إن أنتوا لازم تختتنوا وتحافظوا وتحفظوا الناموس. تحفظوا الناموس يعني تحافظوا عليه وتعملوا بيه، يعني الذين نحن لم نأمرهم، يعني هم جابوا الكلام ده من دماغهم. رأينا وقد صرنا بنفس واحدة أن نختار رجلين ونرسلهما إليكم مع حبيبينا برنابا وبولس، رجلين قد بذل أنفسهما لأجل اسم ربنا يسوع المسيح، فقد أرسلنا يهوذا وسيلة وهما يخبرانكم بنفس الأمور شفاها، لأنه قد رأى الروح القدس ونحن أن لا نضع عليكم ثقلا أكثر غير هذه الأشياء الواجبة. ده بقى دخل في مسألة إيه؟ هو داخل في باب ناسخ ومنسوخ عندهم، بس هو مين بقى اللي بينسخ؟ هم يعني طبعا لما بيقول لأنه قد رأى الروح القدس ونحن، ده يقول لك الروح القدس الإله هو أرشدهم، مش عارف مين أيا كان. يعني هنا بيعتبر الالتزام بالشريعة على إنه ثقل، حاجة صعبة على نفس الإنسان، فإحنا هنريحكم غير هذه الأشياء الواجبة. إيش معنى هذه الأشياء الواجبة وحاجات تانية مش واجبة؟ على أي أساس؟ هنا بيقول لك أن تمتنعوا عما ذبح للأصنام وعن الدم والمخنوق والزنا التي إن حفظتم أنفسكم منها فنعم ما تفعلون كونوا معافين. ده عمل الرسل 15 من 22 ل 29، وقلت إن المخنوق ده مش موجود عندهم في العهد القديم، فنعم ما تفعلون تحس إنه مصطلح كده إسلامي يعني. ما علينا، فهو خلاص اللي من خلفية وثنية ودخلوا المسيحية ما عليهمش غير ان هم يلتزموا بالحاجات دي، ما يكلوش مما ذبح للأصنام، ما يشربوش الدم المسفوك، ما يكلوش حيوان مات مخنوقا، وما يزنوش. طب هل ده معناه انه ممكن يكذبوا؟ هل ده معناه انه ممكن يسرقوا؟ هل ده معناه لا لا لا لا؟ طب ما انت لما تحصر هذه فقط الأشياء الواجبة، يعني معنى كده الحاجات التانية إيه؟ مباحة. طب وبعدين لما تيجي تبص الرسائل بولس بيهزقهم علشان بيكذبوا، بيهزقهم علشان بيعملوا حاجات تانية، فيعني صعب جدا اللي هم عاملينه ده، إن هو يحصر ينفض للشريعة كلها ويقول لهم بس واحد اتنين تلاتة أربعة بس هي دي اللي تحافظوا عليها: الأصنام، الدم المخنوق، الزنا، دي بس الحاجات اللي تمتنعوا عنها، لكن باقي الحاجات يعني نعملها عادي. طبعا المسيحي مش هيقول كده، بس ده يمكن نتاج مثل هذه الأساليب في تحديد الشريعة حاجات محددة بس وينفض لأي حاجة تانية. طيب الباقي طبعا هيبقى ثقل عليهم، فاحنا ارحم بكم من الهكم الذي انزل هذه الشريعه، نرفع من عليكم الثقل ده ويدوبك تلتزموا بالحاجات دي. طيب هكذا صار الروح القدس لعبه في افواههم، فقد امرهم الا يختتنوا بهذا، حطم بولس شريعه موسى تحطيما كبيرا. طيب وبالنسبه للطلاق، نجد شريعه موسى تسمح بالطلاق كما في سفر التثنيه، لكن بولس يعمل على اشاعه الفاحشه بين الناس، فاذا كانت امراه على خلاف مع زوجها فانه يامرها بعدم الطلاق، وهكذا وجد فساد في المجتمع حيث تضطر الزوجه الى سلوك خفي مشين. واريد ان اسال الان، لماذا رفضت الكنيسه انجيل برنابا؟ بغض النظر طبعا موضوع بالنسبه للطلاق، ممكن تجد انه هو على لسان المسيح في الاناجيل في اشكاليه معينه، انجيل مرقس بيقول حاجه، انجيل متى بيقول حاجه تانية، اللي هو النص اللي بيقول لا طلاق الا لعله الزنا، فيبقى بالتالي النص بحسب انجيل متى بيحدد الطلاق انه ما يحصلش غير لو حصل حاله زنا، غير كده ما يحصلش اي طلاق ابدا. في انجيل مرقس ما بيحط الشرط على الطلاق، يعني انت ممكن تطلق عادي جدا بس ما فيش زواج تاني، فانت تتجوز مرة واحدة بس، عاوز تطلق طلق، ما فيش اسباب لتحديد الطلاق في انجيل مرقس، لكن ما فيش زواج مرة تانية. فهو بحسب بقى انجيل متى الكنيسة بتفهم الاتي، ان انت لو طلقت لعلة الزنا ممكن تتجوز مرة تانية، في انجيل مرقس مفيش. طب تعالى نبص كده على النصوص دي علشان بس محدش يقول انا بألف الكلام ده من دماغي. طبعا نص لا طلاق الا بحث regular expression في متى 5:32، واما انا فاقول لكم ان من طلق امرأته الا لعلة الزنا يجعلها تزني، ومن يتزوج مطلقة فانه يزني. بغض النظر على من يتزوج مطلقة فانه يزني، ما هو ده معناها ان ما دام هي اتطلقت معناها ايه؟ زانية، ما هو ما فيش طلاق الا لعلة الزنا، فما دام حصل طلاق يبقى حصل زنا، يبقى انت هتتجوز واحدة زانية، يعني معنى كده ان اللي هيتطلق ده ملوش جواز تاني. تروح بقى على رأي أحد أساتذتي تشتغل عاهرة، يعني خلاص الكنيسة حتى لو امرأة وقعت في فاحشة الزنا وطلقت مفيش رحمة، مفيش غفران، مفيش لها زواج تاني، مفيش إن الكنيسة تسمح لها تعيش مرة أخرى بعفاف تحت ظل رجل، تروح بقى اتكتب عليها إن هي تفضل زانية، شيء غريب جدا جدا. طب نبص على نص مقابل، في مرقس 10 بيقول ايه؟ بيتكلم على شريعة موسى، بيقول موسى اذن في مرقس 10:4، موسى اذن ان يكتب كتاب طلاق فتطلق، فأجاب يسوع من أجل قساوة قلوبكم كتب لكم هذه الوصية، ولكن من بدء الخليقة ذكرا وأنثى خلقهم الله، من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا، إذن ليس بعد اثنين بل جسد واحد، فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان. ثم في البيت سأله تلاميذه أيضا عن ذلك، فقال لهم من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزني عليها، وإن طلقت امرأة زوجها وتزوجت بآخر تزني. يعني هنا ممكن المرأة تطلق، لكن إيه؟ ما فيش الكلام ده في إنجيل ما في إنجيل متى. فهنا ممكن يطلق بس ما يتجوزش تاني، الزواج الثاني ده يعتبر إيه؟ زنا. والمرأة ممكن تطلق بس لو اتجوزت تاني يبقى إيه؟ زنا. طيب هنا طيب وهكذا فصل ده. بغض النظر بقى بالنسبة لبولس، بولس ما كانش حابب موضوع الزواج ده، هو كان حابب ايه يا شيخ احمد؟ حياة بتولية ورهبنة، يعني كما انا في نص كده بيقول ان انتوا تفضلوا من غير زواج كما أنا. خلينا أدور على كلمة كما أنا. regular expression عهد جديد أهو. في كورنثس الأولى 7-8 بيقول: ولكن أقول لغير المتزوجين والأرامل إنه حسن لهم إذا لبثوا كما أنا. يعني يفضلوا زي ما هم ما يتجوزوش تاني. اللي مش متجوزين ما يتجوزوش، واللي أزواجهم ماتوا دول يفضلوا زي ما أنا. زي ما أنا يعني إيه؟ ما يتجوزوش. ولكن إن لم يضبطوا أنفسهم فليتزوجوا، يعني مش قادر يتحكم في شهوته يتزوج، لأن التزوج أصلح من التحرق. وأما المتزوجون فأوصيهم لا أنا بل الرب أن لا تفارق المرأة رجلها، وإن فارقته فلتلبث غير متزوجة أو لتصالح رجلها، ولا يترك الرجل امرأته. أما الباقون فأقول لهم أنا للرب. طيب احنا شرحنا الكلام ده قبل كده في المحاضرات بتاعت شرح رسائل بولس اللي هي موثوق فيها، لكن هي دي النقطة اللي انا عايز اوضحها، ان بولس كان بيفضل ان الانسان ما يتزوجش، فهم لو ما تجوزوش قبل كده يفضلوا كده، لو كانوا متجوزين وحد من الطرفين مات يفضل ما يتجوزش، يفضل ارملة او ارملة. يعني الارملة تتجوز عادي؟ ممكن تتجوز تاني، ممكن ممكن تتجوز تاني، لكن ما لكن هو بيفضل ان هي تفضل غير متزوجة. يعني المطلقة ده حكم ابدي يعني خلاص؟ دي مشاكل كنسية بقى ماليش فيها، يعني مش انا اللي اتناقش دي، انا وضحت النصوص مفادها ايه. هما بقى بيقعدوا يخترعوا حاجات تانية ويقول لك لا احنا ممكن نشوف لك سكة تكيش مثلا، واحنا نشوف لك صرفة معينة، يقول لك بطلان زواج، نوع من أنواع التحايل، يعني إنه يبقى الزواج كان باطل فممكن يتجوز مرة تانية أو حاجة زي كده، يعني أيا كان. أيا كان أيا كان، يروح ينقل لطائفة تانية تسمح بالطلاق، يطلق يرجع تاني لطائفته يتجوز من جديد، مفيش مشكلة. زي الفيلم 1-0 ده، يعني انا اسلم اترك ديانتي علشان اتجوز ومش عارف مين، والكنيسه طبعا عملت مشكله على الفيلم ده، اللي هو المقطع بتاع الهام شاهين طلع فيها ان هي مسيحيه في الفيلم ده، فالمفروض مشكلتها ان هي عايزه تتطلق وبقالها بتاع 10 سنين وهي كبيره في السن وخلاص، يعني الكنيسه مش راضيه تطلقها. طب انا لو فضلت مستنيه كام سنه كمان هكبر ومش هقدر اخلف، طب اعمل ايه؟ فالمحامي بيقول لها في حل، تدخل الاسلام تطلقي ترجعي تاني المسيحية تتجوزي. فقال لا لا انا علشان اتجوز لازم اكفر، لازم يكون في حل، ده مش عدل مش عارف مين. قال لا مش عدل، الكنيسة مش عادلة، الفيلم ده انا عملت مشاكل بقى. ما علينا. طيب لماذا رفض الكنيسة انجيل برنابا؟ المقطع موجود على اليوتيوب. لماذا رفض الكنيسة انجيل برنابا؟ لأن برنابا في إنجيله بيّن بقوة ووضوح كيف أفسد بولس المسيحية وحولها إلى نصرانية يونانية، ومن عقيدة تؤمن بالتوحيد وهو أن الله واحد أحد إلى عبادة ابن الله على شاكلة أوزوريس وإيزيس وحورس. في طبعا أنا دايما بعلق على قضية إنجيل برنابا، النص إنجيل برنابا المترجم إلى اللغة العربية واللي الناس بتتداوله وبتشرحه أو بترجع إليه، ده نص متاخد من مخطوطة متأخرة جدا بترجع للقرن الاثناشر الميلادي، ومكتوبة باللغة اللاتينية أو الإيطالي حاجة كده، يعني مش مكتوبة حتى باليونانية القديمة أو لغة تعطي قدم ليها. يعني طبعا بقى في المشكلة بتاعت المخطوطة اللي هم اكتشفوها في تركيا، واللي هي كانت عندهم من سنة 2000 وبعدين ما أعلنوش عنها غير في أواخر 2012، يعني فضلت مستخبية عندهم 12 سنة. وفي بعض العلماء بيقولوا إن هي بترجع للقرن الخامس الميلادي، يعني قبل الإسلام بقرن، وإن هي بتحتوي على نصوص مطابقة للي احنا بنلاقيها في إنجيل برنابا اللي مخطوطته متأخرة من القرن الاثناشر. المخطوطة دي لغاية دلوقتي لم تحقق ولم تنشر ولم تترجم ولم تدرس بعناية كافية. أنا شخصيا من خلال الصور البسيطة اللي نشرت على النت بعتقد أن دي مش خلقة مخطوطة قديمة، دي مخطوطة متأخرة ممكن تيجي قرن تاسع ميلادي مثلا بسبب نوع الحبر اللي انا شفته في الورق وطريقة البرشمان مسبوغ بالبيربل اللي هو بنفسجي، يعني الحاجات دي كانت متأخرة شوية، حبر ذهب وبرشمان نبيتي او بنفسجي ايه ممكن. المهم يعني ان انا متوقف عن اعطاء هذا الانجيل اهتمام كافي لغايه ما يكشف الستار عن المخطوطه دي بتاعه تركيا. لو فعلا طلعت قبل الاسلام يبقى دي هيعطيها مصداقيه كبيره. كان ابسط شيء انت لما تلاقي مخطوطه مكتوب فيها محمد رسول الله وحاجات زي كده ونصوص على لسان المسيح بيبشر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبيطلع بولس كذاب ومش عارف مين، ابسط حاجه يقول لك ده واحد مسلم هو اللي مؤلف الكلام ده، وده بعد الاسلام، ده كل ده علشان عاوز يطعن في المسيحيه. طب انت هتكلمه وهتقول له ايه؟ في بس نقطه بسيطه واحده، ان في عند الاباء الاوائل ذكر اسم انجيل برنابا ضمن مجموعه اناجيل كثيره ابوكريفا بيحذروا منها الاباء الاوائل، لكن لا يوجد دليل ان انجيل برنابا المذكور عند الاباء الاوائل هو نفس الانجيل اللي ما بين ايدينا دلوقتي. ليه؟ لان مثلا الاباء الاوائل تكلموا عن انجيل متى العبري، لكن هو ليس انجيل متى اللي ما بين ايدينا دلوقتي او الكتاب القانوني، او ممكن يبقى انجيل منسوب لنفس التلميذ لكن في اكتر من انجيل، يعني في انجيل مرقس وفي انجيل مرقس تاني وفي انجيل مرقس تالت وهكذا، كلهم اسمهم انجيل مرقس لكن ده نصه غير ده وهكذا، وده حاصل في كتب الابوكريف. فيعني لما بقى يكتشفوا المخطوطة ويحققوها ويثبتوا ان هي من قبل الاسلام، دي هتبقى ضربة قوية جدا جدا للمسيحيين، خصوصا لو هي بتبشر صراحة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لان لا مجال ان ده يكون اختراع. حتى لو فرقة مسيحية كافرة هيقول لك دي مخطوطة مهرطقين. طب مخطوطة مهرطقين ازاي تكلموا عن شيء حدث فعلا بعديه بقرن وانه بعث شخص اسمه محمد وهكذا. طيب في بقى نقطة تانية، ان فعلا انجيل برنابا حتى في بدايته بيطعن طعن مباشر في بولس. انا بس هوقف التسجيل ثواني اشوف لو انا عندي نسخة انجيل برنابا هنا. المهم ان بداية انجيل برنابا هو بيستفتح وبيتكلم عن بولس وبيقول ان انا نفس بيجيب اسمه طبعا، بيقول له انا مش عارف يوسف مين مش عارف مين برنابا، وهو فعلا اسمه مذكور كده في اعمال الرسل، وان انا كنت مصاحب بولس في رحلاتي وبعدين انا لقيته بيعمل كذا فبعدت عنه ما بقتش بصاحبه، وبعدين قاعد بقى يتكلم عنه ان بولس ده انا لا اذكره الا مع الاسى والاسف، وانه ابتدع ان المسيح هو ابن الله ومش عارف مين وابطل الختان اللي هو العهد الابدي و فقعد يقول يعني الحاجات اللي بولس بيقولها فعلا، وقال لك لا دي غلط ودي مسيحية غلط وانا بتبرأ منه وهو ضل ومش عارف مين. طيب فهنا بيقول لأن برنابا في إنجيله بيّن بقوة ووضوح كيف أفسد بولس المسيحية وحولها إلى نصرانية يونانية، ومن عقيدة تؤمن بالتوحيد وهو أن الله واحد أحد إلى عبادة ابن الله على شاكلة أوزوريس وإيزيس وحورس. وأكتفي بهذا القدر الآن وأترك الأخ يكمل حديثه. قد عاد اللواء أحمد عبد الوهاب ليكمل حديثه قائلا اعترافات بولس بخطاياه. وأخيرا نختم الحديث عن بولس بنقل اعترافه بخطاياه الجسدية التي عجز عن الفكاك منها والتي جعلته واحدا من سبايا الخطيئة. ولقد أثبت باعترافه هذا دون أن يدري أن الزعم بصلب المسيح وقتله الذي عاش بولس يفلسفه ويدعو له قد ذهب سدى، فلازال بولس باعترافه عبدا للخطية، غالبا هو فاهم النصوص غلط، وثمنها عنده موته الأبدي. إن بولس يقول فإننا نعلم أن ده طبعا في روميا، أنا متأكد هو فاهم النصوص غلط للأسف. احنا شرحنا النصوص ده قبل كده، وإن بولس مش قصده نفسه وهو بيتكلم، لكن هو بيشرح الصلب والفداء وبيتكلم عن نفسه كمثال. فهو بيقول فإننا نعلم أن الناموس الروحي وأما أنا فجسدي مبيع تحت الخطيئة. هو بيتكلم عن نفسه، بس مش يقصد أن أنا كده فعلا دلوقتي، بيحكي القصة، لأن هو في الآخر خالص بيقول إيه فإني أسر بناموس الله بحسب الإنسان ولكني أرى ناموسا آخر يحيي. أنا المفروض أن هو من ينقذني من جسد هذا الموت؟ في الآخر هيقول المسيح. فيبقى يعني هو بيقول يبقى أنا اتنقصت فعلا. فهي خلينا نجيبها من هنا. روميا كام ده يا شيخ أحمد؟ روميا 7:14. إيه؟ هو كاتب كاتب إيه؟ لا هو اكتفى بالنصوص دي وخلاص. فأنا أهو هنا بيقول لكي تظهر خطية منشئة لي بالصالح كذا كذا. فإننا نعلم أن الناموس روحي وأما أنا فجسدي مبيع تحت الخطية. المفروض أنه هو بيرمز أن بسبب خطية آدم فبقت الأجساد مستعبدة للخطية والطبيعة تغيرت وبقت مستعبدة للخطية. لأني لست أعرف ما أنا أفعله إذ لست أفعل ما أريده بل ما أبغضه فإياه أفعل. فإن كنت أفعل ما لست أريده فإني أصادق الناموس أنه حسن. عشان الناموس بيقولك المفروض ما تعملش ده، ده وحش وأنا مش عاوز أعمله. ففعلا ما دام أنا مش عاوز أعمله والناموس بيقول لي ما تعملوش يبقى الناموس صح، بس أنا مش قادر ما أعملوش غصب عني بعمله عشان أنا مبيع تحت الخطية. فبيقول لي فالآن لست بعد أفعل ذلك أنا بل الخطية الساكنة فيه. فإني أعلم أنه ليس ساكن فيه أي في جسدي شيء صالح، لأن الإرادة حاضرة عندي. يعني أنا بحاول بس جسدي غصب عني بيخليني ما أعملش اللي أنا مستحسنه. لأني لست أفعل الصالح الذي أريده بل الشر الذي لست أريده فيا أفعل. فإن كنت ما لست أريده إياه أفعل فلست بعد أفعله أنا بل الخطية الساكنة فيا. إذن أجد الناموس لي حينما أريد أن أفعل الحسنى أن الشر حاضر عندي. فإني أسر بناموس الله بحسب الإنسان الباطن، لكني أرى ناموسا آخر في أعضائي يحارب ناموس ذهني ويسبيني إلى ناموس الخطية الكائن في أعضائي. ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ أشكر الله بواسطة يسوع المسيح ربنا. يعني الله أنقذني بواسطة مين؟ المسيح. إذن أنا نفسي بذهني أخدم ناموس الله ولكن بالجسد ناموس الخطية. فهو هو الكلام ده بيشرح الخطية الأصلية. في الآخر إذن لا شيء من الدينونة لأننا ناموس الحياة نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. فخلاص يعني نقل الكلام وفي نوع من أنواع الالتفات كأسلوب لغوي وبيوضح ان خلاص احنا ما بقيناش حسب الجسد مبيعين، بقينا حسب الروح وخلصنا والخطية رفعت وهكذا. فده مش معناه ان بولس بيقول لا ده انا انسان خاطئ ووحش وببقى عاوز اعمل الخير بس ما بقدرش، مش قاعد بيفضفض لنا في رسالته. يعني هو بيشرح الخطية الاصلية لكن بيستخدم نفسه كمثال كان كده وبقى كويس. طيب هندخل بقى هتبقى تكملة بونس ودين المسيح. هنا بيقول دين المسيح كان التوحيد. والآن بعد أن انتهينا من دراسة مصادر العقائد المسيحية من أناجيل وأسفار أخرى ورأينا كيف جاءت هذه لتصير كتبا مقدسة وماذا قال فيها علماء المسيحية ثم ماذا حوت من تنبؤات استحال تحقيقها ومن اختلافات وتناقضات وخاصة في القضايا الرئيسية مثل الصلب والقيامة والظهور، فإن السؤال الذي نختتم به هو ماذا كانت حقيقة دين المسيح؟ إن المصادر المسيحية الموثوق فيها لا تملك سوى الإقرار بأن دعوة المسيح كانت توحيد الله، ثم ما لبثت أن دخل عليها صنوف من عقائد أهل الشرك حتى إذا ما جاء القرن الرابع الميلادي كانت عقيدة التثليث المسيحي واحدة من نتاج ما يسمى بالمجامع المسيحية المقدسة. إن هذا مجمل ما تذكره دائرة المعارف الأمريكية في قولها. لقد بدأت عقيدة التوحيد كحركة لاهوتية بداية مبكرة جدا في التاريخ، وفي حقيقة الأمر فإنها تسبق عقيدة التثليث بالكثير من عشرات السنين. لقد اشتقت المسيحية من اليهودية واليهودية صارمة في عقيدة التوحيد. إن الطريق الذي سار من أورشليم اللي هو مجمع تلاميذ المسيح الأوائل إلى نقيا حيث تقرر مساواة المسيح بالله في الجوهر والأزلية عام 325 كان من النادر القول بأنه كان طريقا مستقيما. إن عقيدة التثليث التي أقرت في القرن الرابع الميلادي لم تعكس بدقة التعليم المسيحي الأول فيما يختص بطبيعة الله. الكلام ده لو فعلا موجود دائرة المعارف الأمريكية دي تبقى مصيبة سودة. الناس دي كفرة ولا ايه؟ حتى ايوه جزء 27 صفحه رقم ماشي. ان عقيده التثليث التي اقرت في القرن الرابع الميلادي لم تعكس بدقه تعليم المسيح الاول فيما يختص بطبيعه الله، لقد كانت على العكس من ذلك انحرافا عن هذا التعليم، ولهذا فانها تطورت ضد التوحيد الخالص، او على الاقل يمكن القول بانها كانت معارضه لما هو ضد التثليث، كما ان انتصارها لم يكن كاملا. هو كاتب ده دائرة المعارف الأمريكية الجزء 27 صفحة رقم 294، وده كلام قوي جدا جدا، وهو حقيقي بالنسبة لي نتاج دراسة لتاريخ تطور العقائد المسيحية. أنا قلت قبل كده إن إحنا المفروض، مش بحب أستخدم كلمة توحيد، بس خلينا بموضوع عبادة شخص إله واحد، شخص إلهي واحد، بعد كده الموضوع تطور بقى عبادة ثلاث أشخاص إلهية وواحد في الجوهر. فقطعا ولا شك ان في الاناجيل الاربعه وفي رسائل بولس وفي كل العهد الجديد عباده الاب فقط هو الاله الحقيقي الوحيد. بعد كده حصل في قلت ان الاناجيل الاربعه لا تذكر الا مساله الصلب كمساله تاريخيه حولها خلاف. بعد كده بولس جه ربط الصلب بدخول الحياه الابديه والفداء والكفاره وهكذا. وبسبب بولس بدأ يحصل فيه غلو في شأن المسيح، فهو كل ده كان ان الاب هو الاله الحقيقي الوحيد زي ما كان عند اليهود، فعندهم مونوثيزم يعني الايمان بألوهية واحدة، ويوني بيرسونال جاد يعني شخص الهي واحد، دول اليهود. بعد كده النصارى طوروا الموضوع ده، فضلوا على المونوثيزم متمسكين بيها، لكن قالوا بتراي بيرسونال جاد يعني ثلاث اشخاص الهي. فبعد ما بولس ربط الصلب بالفداء والكفاره فضل يحصل فيه غلو بشان المسيح، لان بولس وضع المسيح ما بين الله والناس، فلازم المسيح وايمان به بشكل معين، وان كل العبادات بتحصل باسمه من خلاله ومش عارف مين وحاجات زي كده، فلازم خلى المسيح واسطة للوصول الى الله. فمع الوقت بدأ يرفع من قدر المسيح، يرفعه تجاه الله عز وجل. ففي الاول بقى في عبادة المسيح الانسان، بعد كده قالوا ان المسيح اله مع الله الاب لكنه ادنى منه. بعد كده بقى في اواخر القرن الثالث بداية القرن الرابع اعلنوا ان الابن مساوي للاب في الجوهر او واحد مع الاب في الجوهر، وله كل صفات الألوهية، وان هو اله حق من اله حق زيه زي الاب بالظبط. في اواخر القرن الرابع اقروا مسألة ان الروح القدس معاهم في نفس الموضوع. ففي اواخر القرن الرابع كان خلاص مسألة التثليث اصبحت مستقرة، ما فيهاش جدال عند الذين يقرون بها، واقروها بالمجامع المسكونية، والمفروض ان هي خلاص بقت عقيدة مسيحية راسخة. لكن ده خد معهم وقت طويل جدا جدا. انا بعتقد ان يستحق الدراسة كاساسيات لنقد اللاهوت المسيحي في مسألة التثليث، ان انت تدرس موضوع السب اورديشانيزم او التدني عند الاباء، تفاوت الاقانيم عند الاباء. ده امر ثابت بما لا يدع مجالا للشك، على الاقل عند اوريجانوس في القرن الثالث. وكون ان هو موجود عند اوريجانوس في القرن الثالث ده معناه انه اكيد كان موجود ايه قبل منه. وكون ان هو كان عند اوريجانوس في القرن الثالث وبعدين في القرن الرابع يحصل فيه مساواة ما بين الاقانيم، ولما تبحث في لماذا تم حرمان اوريجانوس تجد ان اوريجانوس لم يتم حرمه بسبب السب اورديشانيزم، بسبب حاجات تانية، يبقى ده معناه ان عقيدة السب اورديشانيزم دي ما كانش فيها مشكلة. يوستينوس الشهير كان بيؤمن بالسب اورديشانيزم، غيره كتير كان بيؤمن برضو بالسب اورديشانيزم، ما فيش مشكلة خالص. فكون ان انت تحقق في تاريخ العقائد المسيحية مسألة ايمان الاباء بالتدني وتفاوت الاقانيم، ده بيثبت بما لا يدع مجالا للشك ان عقيدة الثالوث حصل فيها تطور، ما كانتش كده في الاول. طيب احنا المفروض قرينا ده صح؟ قريناه. ماشي. لقد كانت عقيدة المسيح توحيدا نقيا، ثم بدأ يتسرب اليها من العقائد المختلفة وخاصة العقائد الوثنية في العالم الروماني ما صبغها بالتثليث، فأصبحت المسيحية التقليدية الشائعة هي مسيحية الثالوث. ولكن لا يزال يوجد إلى اليوم طائفة هامة وقوية من بين الطوائف المسيحية المشهورة، هي طائفة الموحدين، أو بيسموها بالإنجليزي يونيتاريانز، يعني يوني واحد بس. مش مشهورة، مفيش مشكلة. في الأشهر منها شهود يهوة. شهود يهوة دي طائفة لها أتباعها بالملايين في العالم كله، وهي تعتبر سرطان في جسد المسيحية. وشهود يهوة موجودة بكثرة جدا في أمريكا، موجودة بكثرة جدا في أوروبا، موجودة أيضا في الشرق الأوسط، بس بيشتغلوا في التنصير لطائفتهم بكثرة جدا جدا، بيشتغلوا تنصير على المسيحيين. يعني زي ما الأرثوذكس، أو في تسجيل مشهور لزكريا بطرس بيقول إن الإرساليات البروتستانتية لما جت مصر كانت نازلة عشان تنصر المسلمين، وبعدين وجدوا من التنصير في المسلمين كأنهم بيفحتوا في الصخر ومش عارفين يعملوا حاجة، فرحوا اتجهوا لأنهي طريق، ان هم يحولوا الأرثوذكس والكاثوليك للبروتستانتية، وده حصل بكثرة. فبرضو شهود يهوة وحجاجهم أقوى طبعا بكثير، وبيلاقوا أدلة كثيرة جدا جدا بالعبيط من الكتاب المقدس. إن القضية الرئيسية عندهم إيه؟ إنه هو إله حقيقي واحد، أو شخص إلهي واحد هو المستحق العبادة، اللي هو الآب. الابن ليس إلهًا حقيقيا، الروح القدس ليس إلهًا حقيقيا. عندهم شوية خلافات في مين هو المسيح، وهل هو الملاك ميخائيل أو لا، مش قضية. لكن أهم حاجة عندهم نقد التثليث، وسهل جدا جدا نقد التثليث من خلال العهد الجديد، وان مفيش اصلا نصوص بتقول بالثالوث ما عدا نصين، نص فيهم محرف، نص تاني فيه اشكاليه نقد داخلي، مقارنه ما بينه وما بين اعمال الرسل، ومشكله اقتباسات يوسابيوس القيصري وهكذا. يبقى انت خلاص اللي هو متى 28 سطر، يبقى خلاص الثالوث اتهدم. لكن المسيحيين بقى لو عاوز تشوف المحبه، شوف بيكتبوا ازاي عن شهود يهوه. عندنا كم كتاب في المكتبة، ثانية واحدة، شوف كم اسم، شوف كم كتاب كده بيتكلموا عن شهود يهوة. المنصر المجهول عامل كتاب اسمه شهود يهوة هوة الهلاك، كويس قوي. في كتاب تاني للقمص بولس عطية باسيليوس، شهود يهوة أعداء الدين والوطن. في الأنبا بشهود، ده اسم عادي، الرد على بدعة شهود يهوة. في عبد المسيح بسيط له كتاب شهود يهوة، من هم، كيف نشأوا، وما هي عقائدهم. في ماهر عزيز، شهود يهوة والمسيح. البابا شنودة، شهود يهوة وهرطقاتهم. يعني كاتبين كتير عن شهود يهوة، فده معناه ايه؟ عاملين شغل لازم نقاوم افكارهم. في بعض الناس بتدعي ان احنا كمسلمين بناخد بالنسبة لهم الشبهات عن المسيحية من شهود يهوة وبنروجها. لا، ده العكس. وعن تجربة، كان في مسيحيين من شهود يهوة كانوا بيقعدوا في الغرف الإسلامية يتعلموا ازاي ينقضوا ألوهية المسيح وينقضوا الثالوث، ويروحوا يكلموا بيها المسيحيين. المنهج الإسلامي في نقد كل ما هو ضد التوحيد منهج قوي جدا جدا. والعقلية الإسلامية في مناهج فكرية وتحليلية ودراسية ونقدية أقوى عقلية. كان في دايما واحد مسيحي كنت بكلمه كان بيتغاظ، يقعد يقول لي انت فاكر عقلك أحسن من عقلي ولا مش عارف مين، ما كنتش بعلق كتير. لكن أنا أعتقد يقينا أن نور الإيمان والبصيرة الإسلامية بتجعل المسلم يستطيع أن يرى ما لا يستطيع أن يدركه ويراه المسيحي، بسبب أن أنا بنظر من نور وهدى، لكن هو بينظر من كفر وضلال وغشاوة على عينيه، ما بيقدرش يشوف اللي احنا بنقدر نشوفه ونتأمله ونعرفه. طيب، فينا بيقول لكن لا يزال يوجد إلى اليوم طائفة هامة وقوية من بين الطوائف المسيحية المشهورة، هي طائفة الموحدين، وقد أصبحت ظاهرة اليوم في الولايات المتحدة. وتلخص قول الموحدين المسيحيين في لا إله إلا الآب المسيح رسول الآب. هو طبعا هنا كاتب لا إله إلا الله المسيح رسول الله، بس الله بالنسبة لهم في العهد الجديد هو الآب. فيبقى غالبا ما علينا، لكن قطعا ولا شك دعوة أريوس استمرت. يعني كون ان كيرلس الإسكندري بيكتب ردودا على الأريوسيين في بدايات القرن الخامس، ده معناه ان فضلة الأريوسية قوية ومنتشرة، هو انشغل في النسطورية، لكن واضح ان الأريوسية كانت ما زالت موجودة ومحتاج انه يكتب كتب كثيرة يوعي الناس ازاي يردوا على الأريوسية. طيب، فهو مش ضروري بس شهود يهوى، بس كل دي طبعا نتاج اي فرق مسيحية مبكرة انكرت الثالوث وقالت ان الاب فقط هو الاله الحقيقي الوحيد. فهو بيقول يتلخص قول الموحدين المسيحيين في ان لا اله الا الله اللي هو المفروض الاب، المسيح رسول الاب اللي هو انسان فقط. وفيما يلي خلاصة مركزة لبعض مبادئ الفكر التوحيد المسيح. رقم واحد، ان كنيسة الموحدين تعتبر كتاب مقدس تسجيلا قيما للخبرات الانسانية، وهي تصر على ان كاتبيه كانوا معرضين للخطأ، معرضين للخطأ. ولهذا السبب فان اغلب الاجزاء الرئيسية للمعتقدات المسيحية قد رفضت. ده ممكن ما يكونش مظبوط قوي شهود يهوى، او غالبا يعني هم بيعتقدوا الكتاب المقدس ده كتابهم المقدس، كتابه المقدس بنفس الفكر اللي أريوس كان بيقبله، كتاب مقدس موحى به من الله له سلطان، وأثناسيوس كذلك. لكن هما بيترجموا بعض النصوص بما يوافق فهمهم. يعني ترجمة شهود يهوى اللي هو اسمه New World's Translation أو ترجمة العالم الجديد موجود عندي هنا، وموجود عربي وإنجليزي، وده ممتاز جدا. بيترجموا مثلا نص يوحنا 1:1 وإلها كان الكلمة، ان هم فاهمين النص كده من خلال لغة يونانية او ايا كان، او لو حتى المسيحيين بيقولوا لا ده افترى من عندهم، ما يهمناش كتير. لكن هم نسختهم نقدية وبيدققوا كويس قوي في اللغة اليونانية لما بيجوا يترجموا نصوص. يعني ممكن تقول زي ما البروتستانت عملوا لما جه جون ويكليف او غيره يترجموا نصوص الكتاب المقدس من اللاتينية القديمة او من اليونانية الى اللغة الانجليزية، او لما مارتن لوثر ترجم الى الالمانية او كده، كان في بعض النصوص المعينة بتعطي للكنيسة سلطان معين او الفاظ معينة يتفهم من خلالها ان في كيان اسمه الكنيسة وان الكنيسة دي ليها سلطان. فبدأوا يستبدلوا كلمة كنيسة لحساسية استخدام الكلمة، وبدأ يقولوا مثلا جماعة المؤمنين، ما يستخدموش كلمة كاهن لكن يقولوا مثلا قس أو معلم، لأن الكلمات دي ليها دلالة معينة إن الناس دي ليهم سلطان إلهي معين. برضو شهود يهوى ولما جم يترجموا أي نصوص كان ليها حساسية إن هي ممكن تفهم على إنها بتعطي للمسيح مكانة معينة مميزة يتفهم منها ألوهية مسيح، كان يدقق جدا في ترجمتها. النصارى العاديين بيعتبروا ان ده تحريف، تحريف في كتاب مقدس. انا شخصيا لو ترجمت كتاب مقدس هعمل كده، هشوف انا فاهم الكتاب المقدس ازاي وفاهم النصوص ازاي. طبعا انا مش هبقى مجحف في الترجمة ان انا احط افكار الاسلامية في الكتاب المقدس، لكن على الاقل احط اللي انا شايفه من خلال النقد التاريخي، ده اللي كان بيقوله مؤلف هذا الكتاب اللي عاوزنا نفهمه من كتابه. فقطعا لما اجي هترجم مثلا يوحنا 1:1 هقول في البدء كان الكلمة وكان الكلمة عند الاله، مش هستخدم لفظ الجلالة الله، واقول وكان الكلمة اله او الها كان الكلمة، وهكتب هامش تحت الها مش مقصود به اله حقيقي يعبد، وهرخم عليهم واحط كل الكلام ده. اقتناعي الشخصي ان هو ده المفهوم. طبعا لما طوائف تانية المسيحين بيكفروهم يقولوا ده تحريف، زي مشكلة البروتستانت منعم عليها ولا ممتلئة نعمة؟ لا ده منعم عليها. أرثوذكس كاثوليك ممتلئة نعمة، بروتستانت دول محرفين، حرفوا لما ترجموا كده. طيب، إن الثلاثة أقانيم تتطلب ثلاث جواهر وبالتالي ثلاثة آلهة. مش بالضرورة إيه؟ صحيح، ممكن يكونوا جوهر واحد زي ما احنا جوهر واحد، لكن احنا ثلاث اقانيم. لكن هي المفروض ان ثلاثة اقانيم تعني بالضرورة ثلاث آلهة، ثلاث معبودات، ثلاث اشخاص يعبدوا. ان الاسفار لم تعطي اي مستند للاعتقاد في التثليث. ان نظام الكون يتطلب مصدرا واحدا للشرح والتعليل لا ثلاثة، لذلك فان عقيدة التثليث تفتقد اي قيمة دينية او علمية، تفتقد اي قيمة عقلية او علمية. طيب، لقد قدمت اعتراضات قوية، لقد قدمت اعتراضات قوية ضد عقيدة لاهوت يسوع المسيح. إن الكتاب المقدس لم يقل بذلك، كما أن يسوع فكر في نفسه كزعيم ديني هو المسيا وليس كإله. برضو كون إن المسيح يفكر في نفسه على إنه المسيا، ده بحسب أنهي إنجيل أنت بتقراه. ففي إنجيل يوحنا هو بيقول بلا شك أنا المسيح، فأنا جيل تانية ما بيقولش ده. ولما الناس تفهم إن هو ده كان بيهرب أو بيعمل ما علينا يعني. طيب هو بغض النظر طبعا هو ما أعلنش إن هو إله حقيقي مستحق العباد. خلي بالك أنا دايما بركز على النقطة دي، قالها أمبروسيوس أسقف ميلان أحد آباء القرن الخامس في كتابه شرح الإيمان المسيحي. قال لك مش كفاية إن أنت تقول عن المسيح إنه إله، لازم تقول إيه؟ إنه إله حقيقي. إله حقيقي ليه؟ لأن الكتاب المقدس بيقول على ناس كتير إنهم آلهة. إيه يعني يتقال عن المسيح إنه إله؟ مش مهم. طيب، وبالمثل اعتقد التلاميذ ان يسوع مجرد انسان، اذ لو كان عند اي من بطرس او يهوذا اي فكرة على ان يسوع اله لما كان هناك تفسير معقول لانكار بطرس ليسوع، وما كان هناك تبرير لخيانة يهوذا. مش مهم الكلام ده، كانوا قالوا، كنا لقينا، بغض النظر عن مشكلة التحريف وبغض النظر عن مشكلة النقد الاعلى وبغض النظر ان مثلا وعظات بطرس لا يستطيع المسيح اثبات ان بطرس فعلا قال الكلام ده، ولا اي كلام منسوب للمسيح ما يقدرش المسيح انه يثبت فعلا المسيح قال الكلام ده. بس ابسط شيء، انت بتدعي ان الناس في القرن الاول كانت بتعتقد ان المسيح اله حقيقي مستحق العباد. ليه مش بنلاقي ده في كتابات اباء القرن الاول؟ ليه ما بنلاقيش الكلام ده في كتب العهد الجديد؟ ما بنلاقيش. ليه لما بطرس يقول وعظة يقول انسانا نبيا مقتدرا بالفعل والقول امام الله وجميع الشعب؟ ده بتاع تلميذي عمواس. بطرس بيقول في أعمال الرسل أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال، يسوع الناصري رجل تبرهن لكم من قبل الله بقوات وآيات وعجائب صنعها الله بيده كما أنتم أيضا تعلمون. ليه ما فيش حد أبدا قال ده المسيح إله؟ ما بيجيبوش غير ثلاث نصوص في العهد الجديد بس هي اللي بيقولوا ان دي نصوص صريحه بتقول عن المسيح اله بشكل عام. نص واحد بس بيجيبوه بيقولوا ده نص بيقول صراحه ان المسيح اله حقيقي، وهو ده اهم نص عندهم. وقلت النص ده فيه مشكله في الترجمه، وليس مش هقول مش عاوز ارد عليه دلوقتي مش مزاج، لكن اقصد ان كل هذه النصوص داخله في مشكله الترجمه وليست نصوص محكمه تفهم فقط على هذا الوجه. والمفروض ان احنا بقى نرد المحكم، اسف، نرد المتشابه للمحكم، فنفهم على ضوء المحكم النصوص المتشابهه علينا فهمها. متشابه يعني ممكن تفهم كده او كده او كده. طيب، فانا بيقول ان الانسان لا يمكن ان ينكر او يخون كائنا الهيا له كل القوه. نقطة رقم 4، إن الحقيقة المزعومة عن أن يسوع مات من أجل خطايانا وبهذا وقانا لعنة الله إنما هي مرفوضة قطعا. إن الاعتقاد في أن موت يسوع كان له هذه النتيجة إنما يعني الطعن في أخلاق الله، بغض النظر هل الإله يوصف بأن له أخلاق أو خلق. غالبا علماء السلف لم يستخدموا هذا التعبير، وإن الخلق ليها علاقة بالخلقة والخلق وهكذا، فلا يوصف الإله بأن له أخلاق. طيب، ده كان المفروض يقول ضد صفات الله وطبيعة الله وحاجة زي كده. إن الله يجب ألا يعرف عن طريق اللعنة، ألا يعرف عن طريق اللعنة، بل عن طريق الحلم والحكمة والمحبة. إن الموت الدموي على الصليب من أجل إطفاء لعنة الإله لهو أمر مناقض للحلم الإلهي والصبر والود والمحبة التي لا نهاية لها. إن الموحدين ينظرون إلى يسوع باعتباره واحدا من قادة الأخلاق الفاضلة للبشر، إنه لو كان إلها فإن المثل الذي ضربه لنا بعشته الفاضلة يفقد كل ذرة من القيمة. ليه؟ عشان ده إله قدر يعيش بالفضيلة دي، لكن احنا بشر خطاة، ازاي هنعيش زي ما الإله عاش؟ هي دي القصة. انا دايما بقول ان قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ليه؟ علشان هو انسان انسان يبقى احنا نقدر نتمثل بيه ونعمل زيه. لكن تقول للاله نزل وعاش، انا لو وقفت على رموش عينيا عمري ما هقدر ابقى زي الاله، يبقى خلاص انت فقدت من داخلك الدافع اللي يخليك تبقى زيه، لان انت عارف عقلا انا عمري ما هقدر ابقى زي الاله. طيب، فهنا بيقول حيث انه يمتلك قوى لا نملكها، ان الانسان لا يستطيع تقليد الاله. كويس قوي. هو كاتب مرجع دائره المعارف الامريكيه جزء 27 صفحه 300 ل 301، يعني ناقل هذا الكلام عن الكنائس التوحيديه من دائره المعارف الامريكيه. طيب، كلمه الى المبشرين. وقبل ان اختتم هذا الحديث لابد لي من كلمه اوجهها الى المبشرين، وخاصه الاجانب الذين يعملون في البلاد الاسلاميه. ايها المبشرون، ارفعوا ايديكم عن المسلمين لالا. طيب، طبعا هو مش كاتب الكلام ده. ارفعوا ايديكم عن المسلمين، اولى بكم ان تحملوا امتعتكم وصحائفكم وتعودوا بها الى بلادكم، فلم تعد مثل بضاعتكم هذه صالحه للترويج والبيع بين المسلمين. ده لو تعلموا. إنكم تعلمون أكثر من غيركم ما آلت إليه المسيحية عقيدة وأخلاقا بل ومظهرا، فلم يعد يبقى منها تقريبا سوى اسمها. فالأولى بمن تصدع بيته أن يقيم بناءه ويصلح ما فسد منه قبل أن يخرج إلى العالم ويدعوه كما تزعمون إلى الخلاص والإيمان. أولى بكم أن تتفقوا على عقيدة مسيحية واحدة تقوم على الإيمان بالإله الواحد الأحد الذي كان آخر وحي أنزل إلى موسى قوله حي أنا إلى الأبد في التثنية 32-40. ولقد ألزمكم المسيح بعقيدة موسى كما التزم هو بها وسجل ذلك، كتبت الأناجيل. وما من سبيل لإزالة الشقاق بين فرقكم وشيعكم المختلفة إلا هذا، الإيمان بالإله الواحد الحي الذي لا يموت، ثم الكف عن الخلط بين الله وبين المسيح كما قال بعض علمائكم وجاء ذكره في أول هذا الحديث. عندئذ فقط يمكن القول بأن المسيحية عقيدة تؤمن بالله الواحد. أما وإن الحال على ما أنتم عليه، حيث يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا على مر السنين والأيام، فإن عملكم بين المسلمين لردهم عن عبادة الله الواحد الأحد ودعوتهم إلى الأقانيم التي اقتحمت مسيحية المسيح الحق الفاضلة بعد أن تسللت إليها أقنوما عبر تلك المجامع المختلفة والمتعاقبة، فإن هذا الوضع يذكرني بقول المسيح في الإنجيل: ويل لكم أيها الكتب والفريسيون المراؤون، لأنكم تطوفون البحر والبر لتكسبوا دخيلا واحدا، ومتى حصل تصنعونه ابنا لجهنم أكثر منكم مضاعفا. سبحان الله. وإن يعني أنت لما فعلا حد يستجيب ليكم، يعني أنتوا بتخلوه ابن لجهنم، ترموه في النار، لأن اللي يكفر بالله عز وجل داخله حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ماشي. وإن دعوتكم المسلمين إلى المسيحية لتذكرني بموقف الملأ من قوم فرعون وذلك المؤمن بينهم الذي كان يكتم إيمانه، فلقد أخرسهم بحجته القوية قائلا: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. طيب، أنا برضو بعلق أي حد يكتب كتاب ما يحطش الآيات كده من غير تشكيل، يحطها بالتشكيل عشان الناس تقراها ما تغلطش في التشكيل. إيه؟ طيب، دي طبعة قديمة ما كانش عندهم لسه اختراع تشكيل. أيها المبشرون، لقد انكشفت خططكم لتنصير المسلمين وافتضحت أساليبكم للعمل بينهم، وإذا كان رق الجسد شيئا بغيضا فإن رق الروح لأشد بغضا وأكبر بغتا، إنكم تمارسون رق الروح حين تقدمون مساعدتكم المادية لفقراء المسلمين متمثلة في حفنة من الأرز كما تفعلون في إندونيسيا، وذلك بشرط قبولهم للمسيحية التي تفرضونها عليهم. سبحان الله، لقد قتلتم بهذا أول حقوق الإنسان إذ حرمتموه حرية الاختيار، وأي رق أفظع من هذا؟ ولقد بلغ الهوس ببعضكم أن قال منذ أكثر من 70 عاما حين كان الاستعمار القديم جاثما على صدر العالم الإسلامي كله، إن الواجب على الهيئات التبشيرية أن تنتهي من تنصير المسلمين في مدى 25 عاما. والحمد لله لقد انقضت نحو 3 أمثال تلك المدة، وبقي الإسلام قويا صامدا، بل إن السنوات الأخيرة قد شهدت بفضل الله وحده تحول الكثير من الأوروبيين والأمريكيين إلى الإسلام بسهولة وعن اقتناع ورضا، وذلك بعد أن احتكوا بالعالم الإسلامي وعرفوا شيئا عن ذلك الدين الذي حرصتم دائما على تشويهه بكل ما أتيتم من قوة. نعم، لقد كان همكم كما قال برنارد شو هو تدريب المسيحيين على كراهية محمد والقرآن والإسلام عليه الصلاة والسلام، ولقد انتهستم كل خطأ أو تصرف أحمق يصدر عن بعض من في العالم الإسلامي سواء كانوا أفرادا أو جماعات لتقولوا هذا هو الإسلام، رغم أنكم أول من يعلم كذب هذا القول، لأن الإسلام شيء والمسلمين وسلوكهم وما هم عليه من ضعف الآن شيء آخر بعيد عن الإسلام. إنكم تعلمون يقينا أن هناك حضارة إسلامية قامت على نصوص القرآن وتعليم النبي وروح الإسلام التي تدعو إلى العلم وتحرير الفكر والنظر في الكون، فانتشرت المدارس وحلقات العلم ونبغ العلماء في شتى فروعه مثل الطب والفلك والرياضيات والطبيعيات والكيمياء والصيدلة. طبعا في جزئين اللي هما الكتاب بتاع الدكتور راغب السرجاني اللي هو ماذا قدم المسلمون للعالم، جزئين كده مش فاكر اسمه. طيب هما موجودين على النت يعني PDF، ولا يزال إدخال الصفر في الحساب واكتشاف خاصية اللوغاريتم الذي لا يزال اسمه يشير إلى مصدره الإسلامي وهو الخوارزمي من أعظم الإنجازات في عالم الرياضيات، كما اعترف بذلك أولو الفضل والعلم من الأوروبيين والأمريكيين، هذا على حين أن الحضارة الغربية الحديثة لم تقم لها قائمة إلا بعد أن تحررت من سلطان الكنيسة التي أحرقت العلماء ومنهم برونو لا لشيء إلا لأنه قال إن الأرض كروية، ثم أخذت علوم المسلمين واهتدت بأساليبهم في البحث والتجريب، ومن ثم كانت هذه النهضة الأوروبية الحديثة. ولا أريد أن أذكركم أنه بينما كانت الحضارة الإسلامية تتألق في عصر هارون الرشيد كان معاصره شارلمان سيد أوروبا مشغولا بتنصير الوثنيين الأوروبيين بحد السيف، ويكفي أن أذكر ما تقوله وثائقكم التبشيرية من أنه قتل في يوم واحد 4500 وثنيا رفضوا التعميد والتحول للنصرانية. كان في بحث للأخ محمود أباشيخ اللي هو عنده موقع برهانكم اسمه سوماليانو، كان اسمه على البلتوك يعني، البحث ده كان بيتكلم على أوغسطينوس أسقف هيبو وهو أحد آباء القرن الخامس، وبيتكلم على إن أوغسطينوس أجاز إكراه غير المسيحيين على المسيحية، وإن هذا الإكراه يعتبر من الأفعال الحميدة، لأن أنا كده بوثق الإنسان وبرميه الجنة يعني. وقعد يقول لك واحد مش عاوز يأكل وهيموت لو أكلته غصب عنه، يبقى أنا عملت حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟ حاجة حلوة، ده منطقه، فيبقى أنا أمسك شخص أغصبه على المسيحية يبقى أنا عملت حاجة حلوة. يعني أنا أقصد أن مثل هذا الأفعال، أنا ما قرأتش هذا الشخص تحديدا شارلمان وقصته في التاريخ، لكن أنا أعلم من خلال البحث بتاع الأخ سوماليانو، مش فاكر، أنت ادخل على موقع برهانكم ودور على بحث عن أوغسطينوس، اكتب في البحث على الموقع أوغسطينوس وشوف هيطلع لك أنهي أبحاث، هتلاقيها إكراه أو حاجة زي كده يعني ليه علاقة بالإكراه. طيب فأنا عاوز أقول يعني أن مثل هذا الفعل كان موجودا في التاريخ المسيحي، ما هياش حاجة جديدة. ويكفي أن أذكر أن ما تقوله وثائقكم التبشيرية من أنه قتل في يوم واحد 4500 وثنيا رفضوا التعميد والتحول للنصرانية، وكانت المعاهدات بينه وبينهم تقتضي بالتنصير وإلا فالقتل هو البديل. طبعا المسلمين كمان عملوا كده في المسيحيين لما دخلوا مصر، ده طبعا افتراء، أو حتى اللي ما كانش قادر على أنه يدفع الجزية كان بيعفى عن الجزية، لكن احنا عندنا عقيدة إسلامية راسخة إن إيمان المكره غير مقبول، وإن لا يجوز إن شخص يكره شخص على دخول الإسلام، وإن هو حر يدخل الإسلام ولا ما يدخلش. ممكن يكون في ظروف خاصة في تعاملات إسلامية معينة مع وثنيين أو حاجات زي كده، دراسات أعمق، لكن أهل الكتاب ليهم عندنا حالة خاصة من البر والرحمة والقسط والعدل، في إن إحنا دخلنا بلادهم وحكمنا بلادهم وبقينا احنا امراء هذه البلاد، واحنا اللي بنديرها وبنحكمها. طيب اهل البلاد اللي من النصارى عليهم ان هم يدفعوا الجزية، والجزية بتكون للشخص البالغ القادر في الاسرة، يعني رب الاسرة الزوج، يعني هو بس اللي بيدفع، ما بيدفعش عنه وعن كل اسرته، واحد بس هو اللي بيدفع، الراجل القادر البالغ ده، ومش قادرين يدفعوا خلاص ما بيدفعش. لكن مفيش حاجة اسمها لا انا مش قادر ادفع فهيقتلوني، رحت بعت المسيح عشان 2 دينار ولا 4 دينار في السنة، كلام فاضي. بيعملوا افلام هندي هم في الموضوع ده. طيب، وبعد شارلمان سحبت الكنيسة بعضا من طوائف الفرسان الصليبية من فلسطين أيام الحروب الصليبية ليساعدوا في تنصير شعوب بحر البلطيق بحد السيف، ولقد استمروا في العمل هناك طيلة 50 عاما، نظير ثمن حددته الكنيسة، وهو الاستيلاء على أراضي أولئك الوثنيين ثمنا لعطائهم المسيحية. هذا بل إن أساسيات العلوم الذرية الحديثة قد جاءتكم من العالم الإسلامي. أما قرأتم قول جون أونيل في كتابه الذرة الجبارة الذي أصدره عام 1945، وجاء فيه إن إحدى النقط المتلألئة في القرون الوسطى تأتي من العالم الإسلامي، حيث نجد ما سطره قلم علي أبو الحسن صهر محمد الذي كتب يقول: إذا فلقت الذرة، أي ذرة تجد في قلبها شمسا. إن هذا يدل على أن بصيرته الصافية قد استطاعت أن تلمع حقيقة النظام الشمسي الحديث في الذرة. وجدير بالذكر، يعني الذرة بيبقى في وسطها شيء والإلكترونات بتدور، يعني زي النظام الشمسي يعني. طيب، وجدير بالذكر أن علي بن أبي طالب قرر أن كل ما عنده من علم فهو علم علمه الله نبيه صلى الله عليه وسلم، فعلمنيه ودعا لي بأن يعيه صدري وتنضم عليه جوانحي. لقد كانت فكرة النظام الشمسي في الذرة متأصلة في التراث الإسلامي، فها هو فريد الدين العطار يقول بعد 5 قرون من مقالة علي هذه: الذرة فيها الشمس، وإن شققت ذرة وجدت فيها عالما، وكل ذرات العالم في عمل لا تعطيل فيه. يعني على طول دوران ولف وحركة. لقد قامت النظرية الذرية الحديثة وما ترتب عليها من تطبيقات في مجال الحرب والسلم على السواء على أساس أن الذرة نظام شمسي. فمتى عرفت أوروبا هذه النظرية؟ يلخص العالم الطبيعي هايزنبرغ الإجابة على هذا السؤال بقوله: ظلت الذرة كما كان يؤمن بها ديمقراط ذات حجم ذرات الغبار المتراقصة في حزمة ضوئية أو أقل بكثير، وبالتالي كانت المعلومات عن شكل الذرات والقوة التي تعمل بينها قليلة. إن ما عرف عن تركيب الذرة كان قليلا أو معدوما، أما شكلها فلم يكن التساؤل عنه أمرا ممكنا، وقد ادخر حل هذه المسألة للقرن العشرين. ويعتبر راذرفورد هو الذي اتخذ هذه الخطوة الهامة التي أدت إلى تركيب أول نموذج للذرة عام 1911، وهو أن الذرة تتركب من نواة ذات شحنة موجبة البروتونز، وتدور حولها إلكترونات على مسافات بعيدة نسبيا عنها، وأن عدد الإلكترونات يساوي عدد الشحنات الأولية الموجبة التي على النواة، إذ أن الذرة متعادلة كهربيا في تركيبها. يعني نشوف البروتون ده فيه كم بروتون، في وبعدين يبقى عددها الإلكترونات بيدور حواليها في مدارات مختلفة. يعني إن الذرة بذلك نظام شمسي، حيث تماثل تماثل نواتها الشمس، بينما تماثل الإلكترونات السابحة حول النواة تلك الكواكب السيارة التي تسبح حول الشمس. ولقد ذكر العالم الألماني أوتو هان صاحب انفلاق نواة اليورانيوم قوله: بالتأكيد فإن بعض الكتاب قد فكروا في هذه المسألة من قبل، كما أن أجزاء من الحقيقة بالنسبة للنظرية الذرية الحديثة قد ذكرت هنا أو هناك. ولما كان قدام الإغريق الذين تحدثوا في الذرة لم يدروا شيئا عن فكرة النظام الشمسي فيها، لم يبقى إلا التسليم بأن مصدر تلك النظرية هو التراث الإسلامي. أما بعد، فإن خير ما أذكر به أولئك الذين جعلوا كل همهم تخريب عقيدة المسلمين وإخراجهم من نور التوحيد إلى متاهات التعدد والشرك هو ما يقوله القرآن الكريم فيهم وفي أمثالهم: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. سبحان الله، رحمة ملهاش حدود. يعني مع كل ده بص بينفقوا أموالهم ويصدوا وهكذا، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. يعني ناس قبلكم قبل كده عملوا مشوا نفس الطريق. وأقولها ثانية: أيها المبشرون، ارفعوا أيديكم عن المسلمين، ومن كان بيته من زجاج فلا يقذف الناس بالحجارة، وإلا تحققت فيه نبوة إشعياء التي ذكرها المسيح في الإنجيل: تسمعون سمعا ولا تفهمون، ومبصرين تبصرون ولا تنظرون، لأن قلب هذا الشعب قد غلظ، أذهانهم قد ثقل سماعها، وغمضوا عيونهم لئلا يبصروا بعيونهم ويسمعوا بأذانهم ويفهموا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم. كنت قلت قبل كده موضوع يفهموا بقلوبهم، أن في آية قرآنية بتقول إنه لهم قلوب يعقلون بها. إيه؟ طب أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها؟ ماشي، ده اللي أنا أقصده، يعني قلوب يعقلون بها. فقال لك إزاي القلب هو ما مكان العقل؟ يعني لك هو إيه العقل ده أصلا؟ العقل ده مش المخ، العقل دي حاجة معنوية معينة. طب هي موجودة فين؟ المهم يعني ان هو مش بالضرورة خطأ علمي، في ابحاث كثيرة وحاجات زي كده بتقول ان فعلا في القلب مراكز اللي هو بيسموها احساس، ولا زي مش جاية في دماغي التعبير، اللي هو الحركة والنيورون سيستم بيبقى اسمه ايه؟ عصبية، وحدة عصبية. يعني القلب بيتحكم برضو في داخل في النظام ده. في بيقول لك افلام اتعملت على قصص حقيقية، ان شخص معين مات حديثا وواحد تاني محتاج عملية زرع قلب، فبياخدوا القلب من الشخص اللي مات حديثا في حادث او حاجة زي كده ويقوموا زرعينه في جسد التاني، فبيجد ان هو بيشوف ذكريات او حاجات معينة عاشها اللي مات مش اللي هو عاشها، فاثبتوا ان كأن في القلب حاجة ليها علاقة بالذاكرة او اللي احنا بنقول عليه عقل، يعني عقل باطن او عقل مش عارف مين. فالمهم يعني الكتاب المقدس ده النص الوحيد فقط هو في إشعياء اللي بيقول يفهموا بقلوبهم. طيب، وأخيرا نختم الحديث بخير الكلام فأقول: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. طيب، الجلسة الرابعة، تقديم الدكتور محمد جميل غازي الرد على الأسئلة: هل المسيح إله أم إنسان؟ معنى قدوس، تحليل كلمة من الله، هل المسيح من جوهر الله أم من تراب؟ المسيح نبي الله، المسيح رسول، كلام كتير. طيب، نبدأ احنا كده في صفحة رقم 174، تقديم الأستاذ الدكتور محمد جميل غازي. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله سبحانه وتعالى:

ليه؟ لان هو لغتها متعجبه اصلا يعني. هو كده كانه بيقول يبقى النص ده معناه ان توما امن ان المسيح هو الرب والاله. دكتور وديع معلق تحت كاتب ايه؟ هما كان يتعجب لما راى المسيح فقال هذه الكلمات مثلما يقول المسلم حين يتعجب الامر ما سبحان الله او يا اله. انا قريت قبل كده التعليق بتاع النت بايبل ان النص ده مش محكم في الترجمه وممكن يتفهم على ان هو بيقول للمسيح انت ربي والهي قمت من الاموات، او ممكن يتقال ربي والهي تعجبا ان انت قمت من الاموات او حاجه زي كده يعني، لكن النص مش محكم في المعنى يعني. حتى لو قال له يعني هو بيوجه له الكلام، المسيح قال حاجة فتوما بيرد قال ربي وإلهي، ربي وإلهي مش مقصود أنت ربي وإلهي، ده مش ضروري معناه. طيب، وفي الوقت ذاته أنا قلت قبل كده برضو أن من ضمن وسائل نقد النص ده أن أنت قارن أحداث القيامة في الأناجيل التانية ستجد أن القصة دي فابريكيشن يوحنا ويشن. طيب، في الوقت ذاته نجد أقواما آخرين اتهموا بأنه شيطان، هؤلاء هم اليهود، أما الفريسيون فلما سمعوا قالوا هذا لا يخرج الشياطين إلا ببعل زبول رئيس الشياطين. فعلم يسوع أفكارهم وقال لهم كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرب، وكل مدينة أو بيت منقسم على ذاته لا يثبت. فإن كان الشيطان يخرج الشيطان فقد انقسم على ذاته فكيف تثبت مملكته. في متى 12:24-26. طيب ما علينا. ثم نجد النظرة الإسلامية وهي نظرة وسط تقرر الحق والحقيقة، فحينما نشير إلى عيسى عليه السلام فإنه ينبغي لنا أن نضع في ذاكرتنا أن عيسى ليس وحده الشخص التاريخي الذي غال فيه الناس علوا وهبوطا، فكثير من الشخصيات التاريخية غال فيها الناس، فبعضهم ارتفع بها إلى ما فوق مستوى البشرية وبعضهم هبط بها إلى الحضيض. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه غال فيه البعض حتى ادعوا أنه إله وسجدوا له فحرقهم رضي الله عنه بالنار. دي قضية عبد الله بن سبأ والشيعة، وإن هم قالوا أن علي هو الله، فرح قال للعبد بتاعه هات النار نحرق الناس دي، فرحوا ظلوا في ضلال، وعبد الله بن سبأ قال لك أن لا يعذب بالنار إلا الله، فيبقى أنت الإله عشان عذبتنا بالنار، الناس مجانين يعني. طيب، كما أن هناك جمهرة من الناس كفروا ولعنوه وخرجوا عليه، والحق والحقيقة في علي غير ذلك، وليس الأشخاص الدينيون فقط هم الذين يقف منهم الناس هذا الموقف، فعيسى رجل دين وعلي أيضا كذلك، ولكن في رجال الدنيا نجد أيضا من يرتفع بهم إلى ما فوق مستوى البشرية أحيانا، والباب هو باب المدح المبالغ فيه، المدح المذموم، حيث نرى الشعراء المداحين ومن على شاكلتهم وهم يتحدثون عن الطغاة وعن الأقزام فيمجدونهم ويحولونهم إلى عمالقة وإلى آلهة. فنسمع عن واحد من هؤلاء الغلاة يقول لأحد الملوك الظلمة ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. سبحان الله، كفر. طيب، وهذا شاعر آخر يقول وأخفت أهل الشرك حتى إنه لتخاف كالنطف التي لم تخلق. كفر آخر. لم يكن هذا في العصر القديم وحده، وإنما هذا في العصور الحديثة أيضا، الناس يبالغون في تمجيد الطغاة والظلمة حتى يرفعونهم فوق مستوى البشر. ولعلنا نذكر أن بعض الصحف كتبت عن أحد الحكام تقول إنه فوق مستوى البشر، بل إن واحدا من الشعراء قال قصيدة في نعيه كان في أولها قتلناك يا آخر الأنبياء. كفر رخ. بينما نجد جماهير كثيرة تلعنه وتمقته. إذن مصيبة المصائب هي المبالغة في المدح، ومصيبة المصائب هي المبالغة في الذم. ولهذا حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبالغ في مدحه، فقال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنهم دخلوا في الشرك والكفر من باب إطراء عيسى عليه السلام إلى حد الغلو والمغالاة، فزعموا أنه النور الأول الذي انبثق من ذات الله، وصاروا يبالغون في هذه النظرية حتى وصلوا إلى القول ببنوته لله وأنه الله إلى آخر الخلافات العقائدية التي تمخضت عنها مجامعهم الكنسية. من أول مجمع نقيا عام 325 إلى ما تلاه من مجامع. إن الحديث عن الإطراء يطول، ولكننا نريد أن نوصي المسلمين بأن يحذروا المبالغة في الإطراء حتى لا يدخل عليهم الشر الذي دخل على الأمم قبلهم. ولقد ندد رسول الله صلى الله عليه وسلم باليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. في نص في إنجيل مرقس بيقول نفس الكلام، إن أنتوا بتبنوا بتاخدوا قبور الصالحين ولا مش عارف مين. فاكر لما قلت لك ده كان في يهود صوفية، ما علينا بس هدور على النص كده. ايه؟ ولا فاكر حاجة. قبور اهو، تبنون قبور الانبياء. متى 23:29، ويل لكم ايها الكتب والفريسون المراؤون لانكم تبنون قبور الانبياء وتزينون مدافن القديسين. فدي يهود صوفية، لكن هو نفس الكلام، تبنون قبور الانبياء. فده من ضمن المسيح قال لهم ويل لكم، يعني ويل جهنم، يعني حاجة وحشة. برضو النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول نفس الكلام، لا لعن الله، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. طيب وفي رواية تانية اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ده اللي هو علشان القديسين يعني والصديقين. طيب فهنا بيقول ففي آخر وصايا صلى الله عليه وسلم كما تقول أمنا المبرأة عائشة رضي الله عنها لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم أي مرض الموت، طفق يطرح خميصة على وجهه حتى إذا اغتم بها كشفها وقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مثل ما صنعوا. كاتب الحديث رواه البخاري ومسلم، واللفظ له يعني لفظ الحديث هنا ده زي ما ذكره مسلم وما ذكروا ناس كتير. يعني أنا دايما بكتفي هو موجود في البخاري ومسلم، بكتفي أن أنا ما نقلش يعني، لكن بيبقى معلومة كويسة يعني موجود في كتب سنة كثيرة، لكن بيبقى الغرض يعني في تحقيق الكتب الحديث صح ولا موجود في البخاري ومسلم خلاص. وتقول أم حبيبة تحكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأته في الحبشة من الكنائس وما فيها من صور وقبور، فقال لها أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح أقاموا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله. كاتب الحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن أبي شيبة وهكذا. ما دام مسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب فليحذر المسلمون أن يبالغوا في إطراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الشر يأتي من باب الإسراف في الإطراء. والآن أترككم مع الأستاذ العلامة إبراهيم خليل أحمد يطوف بنا حول موضوعات تتصل بالأقانيم الثلاثة والبنوة كما جاءت في كتبهم، ثم كيف تطرق الثالوث إلى العقيدة المسيحية، ثم يحدثنا إن اتسع الوقت عن المجامع المقدسة وكيف أن العقيدة المسيحية قد تطورت عبر المجامع. وأرجو الله أن يكون حديثا وموفقا وممنوعا بالعلم والحكمة والنعمة. حديث الأستاذ إبراهيم خليل أحمد. وقد بدأ الأستاذ إبراهيم خليل أحمد بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يضطرني الموقف باعتباري كنت واحدا من القساوسة السابقين وقد هداني الله إلى الإسلام أن أمهد بكلمة كمدخل موجز أبناء الشباب وإخواني وأحبابي. إني أرى في هذا اللقاء بشرى طيبة بادية في صفاء أبنائنا وتقصيهم للحق عملا بتوجيهات السيد المسيح، حيث قال في إنجيل يوحنا 8:32 وتعرفون الحق والحق يحرركم. وأنني أرجو الله سبحانه وتعالى أن يبارك هذه الخطوة النبيلة والطيبة، مما يدفعني بكل الصدق والأمانة أن أتباحث معكم في الدين مستعينا بما جاء في التوراة والإنجيل وفي القرآن. فلقد أنبأنا موسى عليه السلام بهذا كله بتتابع الأنبياء. أنا فاهم أسلوبه، يعني كأني فعلا العهد القديم ده هو التوراة، الأناجيل هي الإنجيل، المسيح لما يقول كلام في الأناجيل هو المسيح قال الكلام ده. يعني عادي تأثر ان هو كان كده او قلة دراية بالاحوال اللي حصلت في الكتب المقدسة. لكن انا دايما بقول يعني منسوب لموسى في العهد القديم، منسوب للمسيح في الاناجيل، وطبعا لا استطيع ان اجزم ان فعلا المسيح قال كده، لكن لو المعنى صحيح يعني بقول حق باقي، ولعله قال بنفس المعنى حاجة زي كده يعني. طيب، فلقد انبأنا موسى عليه السلام بهذا كله بتتابع الأنبياء والمرسلين، حيث قال في سفر التثنية الإصحاح 23 العددين 1 و2: وهذه هي البركة التي بارك بها موسى رجل الله بني إسرائيل قبل موته، فقال: جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير وتلألأ من جبل فاران. وحينما نتألم هذه العبارة نجد مرحلتين تسبقان الرسالة الخاتمة، إذ يقول: جاء الرب من سيناء، ده بيتكلم عن مين؟ موسى عليه السلام قطعا ولا شك، تشير إلى جبل سيناء الذي ارتقاه موسى حين كلم ربه، وسعير تشير إلى أرض فلسطين التي جال فيها المسيح عليه السلام، المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، وفاران في مكة المكرمة، وهو ما سوف أتحدث عنه تفصيليا في حينه إن شاء الله. لكن حينما يقال جاء وأشرق وتلألأ، فهذه كلها أفعال حركة، فالفعل جاء يدل على حركة، على حركة قد تكون ليلا أو نهارا. أما أشرق فهي حركة نورانية لتبديد الظلمات، وأما تلألأ فهو قمة عظمى في النورانية، إذ لا يوجد بعد التلألؤ شيء آخر. تأمل لغوي قد يكون مقابله في العبري حاجة، لكن هو النص ده قطعا بشارة، والأخ أحمد سباع تكلم عنه كثيرا، ودي مصيبة سودة المسيحين ما بيعرفوش يردوا عليها، اللي هي الحاجات اللي ليها علاقة بالجزيرة العربية، وحي من جهة بلاد العرب. إيه وحي من جهة بلاد العرب دي؟ مين اللي دعي أنه نبي من جهة بلاد العرب؟ أو نصوص تانية كثيرة، في نصوص كثيرة جدا بتتكلم جبال فاران، أبناء قيدار من نسل إسماعيل. إيه يا جدعان في إيه؟ مالهم دول بنبوة ومالهم دول بوحي؟ فدي مصيبة كبيرة المسيحين ما بيقدروش يجاوبوا عليها. طيب، من من هذا نرى أن التوراة وهي الرسالة الأولى التي أنزلها الله إلى موسى عليه السلام كانت في قوالب جامدة لا تعرف الاجتهاد، وجاءت الوصايا العشر ضد شريعته التي أوحى الله بها إليه. وحينما جاء المسيح نرى الفعل يقول أشرق. لماذا جاء المسيح؟ إنه يقول لليهود كما في إنجيل متى 17: لا تظنوا إني جئت لأنقذ الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقذ بل لأكمل. وهنا نستوضح المسألة، ما هو الذي سيكمله؟ قال المسيح يقول موسى: لا تقتل، ومن قتل يكون مستوجب الحكم، أما أنا فأقول إن كل من يبغض يغضب على يغضب، مفروض من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم. طيب انت عاوزنا نقف هنا يعني؟ ده عنوان يعني متصل اللي هو لماذا جاء المسيح يعني؟ طيب خلاص، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.